بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت كاتيك خورده پيچريت و روناچي نامينيت كاتي چيش استركان لخلقي خوياند ترازينو ددن بيقدا كاتيك چيوكان لشويني خويان هلدكن رينو بملا ولادا دبرين وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت كاتيك حشتراني آوز كاتمني بارداريان دمانگا جويان پينادريت بيگمان اوشتران اللاي عرب زور نازدارن كاتيك جان لبراني چيوي وحشي ودرندا بدوري يكدا كودا كرينوا اوانيش درندايتي خوانيان لبيردا چيتوا لسامناچي او روجا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت كاتيك دريا كان قرد درين ديارة كاتقين ويتومي الرود داتو آوي دريا كان دبنوا با هيدروجين و أكسجين كاتيك جاني هركز دا قريتا و بولا شيو جود دبيتا واللقاليدا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت كاتيك كتي زند بطال كراو برسياري لدكريت بچ گناهيك بچ تومتك كجرا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت كاتيك نامي كرد وكان والا دكريت كاتيك آسمان لا دبرينو داد مالرين وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت كاتيك دوزخ داد جيرسيتو تاو ددريت كاتيك بهج نزيق دخريتو لخدا ناسان علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم يترو كاته هركز دزانيت شي آما دكردوو تتوية شوية چي پيا سوين بو أستيراني كپنهان دبنو وندبن لچاو ياخد بهوي سورانوي زبي وخويانوا بهوي هلهاتني خوروا وندبن بو هساراني كپنا دگرنو ديار نامينن بو شوي كدا ديتو تاريكا يكي الرومان تيدكات ببربيان كبشوي تيديت وكو زندوريك آهي تيديتو دزدكات بهنا صدانو جيانو روناچي كي دردكويت سوين بوان هموي براستي بيدو دلي ام قرآن لزاري نيردراويشي بريزويا كجبرائيل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين خاوني هيزو دا صلاتو لاي خاوني عرش فرشتيشي پايا دارا فرمان روايا اللوي اروها أمينو دل سوزا لكاركاني دا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين دلنيابن كهاو ريكتان محمد شيدنيو لكمالي جيري دايا بيقمان محمد جبرائيلي بيني بأشكرا لآسوي نومايان دا هرچي پيدقات لجهاني نهيني وشارا وكانوا ليتان ناشارتوا راستيتان پيرادقينيد تنك هرجيز لقياندني پيامكيدا رجدو الرزيل نيا وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون ام قرآن قفتاري الشيطان النفرين لكراو نيا يتربو چويدتن رودا كان چوي رودا كان چه إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم أم قرآن تنها ياد خروية بو سردم دانشتواني زوي بو جنو آدمي زاد لهمو سردم مكان دا بو أوانتان كديان ويد ريبازي راستو دروست بگرنبر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ویستی ایوش نایت دی مگر کاتک خدای پروردگاری جهانیان بیوید. هرکز ویستی خیری هبید خدای گوره سربستی لی زود ناکد. لگلوش دا هر او پیش دید که ویستی خدای لسرو توانای تی گیشتن من لنهینی و شاراوکان زور سنور داره.